أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، كان في الدنيا من محزون أو مهموم أو في شدة أو ضيق ويأمل أن يفرج كربه، هذا له ولد مريض أو بنت مسقامة، يأمل من الله أن يرسل عليها أو يرسل أو ينزل عليه سحائب شفائه. هذا إنسان مدين يطارده الدين ليلا ونهارا، يشعر بالنهار بالذل ويشعر بالليل بالهم والحزن، ماذا يصنع هذا الإنسان الذي يعني أحاطت به الخطوب، أصبح غريبا بعد أن كان مؤمنا في موطنه، أصبح مطاردا بعد أن كان آمنا في قبيلته أو عائلته. هذا إنسان آخر فقد إنسانا عزيزا لديه، زوجة صالحة تفقد زوجها الصالح، أم مكلومة تفقد ابنتها أو ولدها، إنسان سبحان الله العظيم يفقد أخا لا يجد له تعويضا كان سندا له في هذه الحياة. كل هؤلاء مجموعة من الذين يعيشون في دنيا الناس، لا يكاد يخلو بيت أو إنسان، كبيرا كان أم صغيرا، عالما أم كان أم من عوام الناس، إلا ويبتلى. فكلنا ممتحن، كل الناس تمتحن، ولنبلونكم. والابتلاء ليس معناها المصيبة، لا، الابتلاء هو الاختبار، هو الامتحان. فرب العباد سبحانه وتعالى يبتلي هذا بأن يسقمه، ويبتلي هذا بأن يعطيه منصبا، وهذا نوع من الابتلاء. إن سليمان عليه السلام كان من أشد الذين أرى أنا بعلم القليل والبسيط أنه من أشد المبتلين بالمنصب، الجاه، العز، المال، الأشياء المسخرة، لكنه في آخر الأمر قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أحبتي في الله، قد يجتمع عليك أناس لا يحبونك، يقاضونك في محاكم، يؤذوك، يغتابونك، يذكروك بالسوء، أنت تخاف منهم، إنسان له اليد الطولة باطشة يريد أن يؤذيك، ماذا تصنع؟ بالله عليكم أحبتي في الله، أبنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات، اجزع أولا بعد الله عز وجل إلى كتاب الله، إلى الركن الشديد. افتح كتاب الله عز وجل، سوف تجد أن هؤلاء الناس المؤمنين الصادقين بعد غزوة أحد يعني يبلغوا أن أبا سفيان يأتي ليستأصل شأفتهم مرة أخرى. قال ربنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال ربنا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إذن إذا تريد بأن الناس تكيدك وتريد لك كيدا أو يذهبون بك إلى النيابات العامة أو مخافر الشرطة أو إلى مكان سبحان الله قد تؤذى فيه، عندما تخاف من الناس ما عليك إلا أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، لأن النتيجة بفضل الله عز وجل أن ينقلب الإنسان بنعمة من الله وفضل. لا تتخيل أنت كلمة بنعمة من الله، ليس من فلان أو فلان، هؤلاء كلهم عباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لكن النعمة من الله. فإن رب العباد سبحانه وتعالى المنع منه إحسان والعطاء من المخلوق حرمان. المنع من الله يصير إحسانا والعطاء من المخلوق يصير حرمانا، لأن المخلوق إن أعطاني سلبني عزة نفسي، سلبني كرامتي، لأن الله إذا منع العبد فإنما يمنعه لمصلحته، فإنما يمنعه لنتيجة طيبة عنده، يمنعه سبحان الله لثمرة من ثمرات الصبر وثمرة التوكل وثمرات اليقين. فأنت عبد الله، أبنائي وبناتي، إذا ابتليت بمثل هؤلاء الناس الذين يريدون أن يكيدوا لك، سواء هو واحد أو أسرة أو قبيلة أو عشيرة أو دولة أو عالم، ما العالم كله عند الله عز وجل. 7 مليارات قلوبهم بيد الواحد الأحد، بيد الذي يقول للشيء كن فيكون، وأنت عبد لله. طالما أنت عبد لله فأنت أغنى الأغنياء، أنت غني بالغني، أنت غني بالغني مولاك. أما إذا يعني كما كان الصالحون في دعائهم، اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. فالإنسان الموصول بالله إنسان غني، حتى ولو لم يكن لديه أي إمكانيات، لكن أنت مع الله يعني سبحان الله العالم كله بين يديك، اليقين كله في قلبك. التوكل على الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون في كل تصرف من تصرفات حياتك. عندئذ تقرأ قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. يعني مش فزادهم خوفا، هذا هو اليقين. يعني عندما بلغوا أن الناس قد جمعوا لكم، جمعوا لهم كي يعني يستأصلوا شأفتهم وكي ينتهوا من أمرهم وكي يهجموا عليهم هجمة أخرى بعدما حدث لهم من جراح كبيرة وشهداء في غزوة أحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هل سبحان الله تقوقعوا؟ هل خافوا؟ فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، سبحان الله. فلما جمع هؤلاء الناس يجب أن يكون هناك خشية أو خوف، لكن لا، المؤمن إنسان يعني تسقله المصائب وتسقله الابتلاءات وتقوي أو يقوي عوده الامتحانات الشديدة، عندئذ زادهم إيمانا. يا سبحان الله، يعني إنسان يخوف فيزداد إيمان، هكذا المؤمنون فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله حسبنا، يعني الله معنا، الله ناصرنا، الله لن يخذلنا، الله لن يتخلى عنا، طالما نحن في رحابه، طالما نحن عبيد الله، طالما نحن سبحان الله العظيم. يعني هذا الرجل الصالح الذي كان على ظهر السفينة ولعبت الأمواج بهم وهاجما على السفينة خشية الغرق وهو هادئ قانع سبحان الله، قالوا يا شيخ يا أبا إسحاق ادعو لنا. فدعا رب العباد وقال: يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك. احنا شفنا القدرة، الأمواج لعبت كنا نغرق، هذه قدرة، نحن نريد أن نرى الرحمة. فسكن البحر. هذا إنسان له رصيد عند مولاه يسحب منه ساعة الضرورة. وأنا أقول لأبنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات، يجب أن يكون لكل واحد منا باب فيه سرية الدعاء بينه وبين الله. يجب أن يكون بينك وبين الله سر، ويجب أن يكون لك رصيد عند مولاك سبحانه وتعالى تسحب منه ساعة الأزمات. وكم من أزمات في الحياة، وكم من ابتلاءات في الحياة، عندئذ عندما تسحب تجد رصيدا لتسحب منه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، ليس بنعمة لا، إنما الفضل الأمر الزائد، بنعمة من الله وفضل. لأن الإنسان لما ينجح في الامتحان يسعد، لما ينجح في الابتلاء يكون يعني سبحان الله يقول: يا الله ما أحلى الصبر، ما أحلى ثمرة الصبر، ما أجمل حلاوة الصبر. الذين صبروا هؤلاء هم الناجحون في الحياة، هم الذين يشار إليهم بالبنان، هؤلاء هم الناس الذين تفتح لهم أبواب الجنة ويدخلون الجنة بدون حساب. فالصبر نصف الإيمان، والصبر يظهر ثبات القلوب. فإن صبرت ثبت، وبالذات الصبر عند الصدمة الأولى. مجرد أن قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الأول زاد الإيمان. فلما يزداد الإيمان يترسخ في القلب العقيدة سليمة بفضل الله سبحانه وتعالى، الصلة بالله سبحانه وتعالى، فإذا برب العباد سبحانه وتعالى يؤتيهم من فضله. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، مش لم يصيبهم سوء، لم يحطمهم سوء، لم يدمرهم سوء، قال ربنا لم يمسسهم. والمس مجرد ايه؟ أذى ظاهري، أنا أمس جلدي هكذا، فمجرد ايه؟ هذا مس، هذا يعني شيء ظاهري سبحان الله العظيم. فالإنسان هؤلاء القوم الذين ثبتوا والذين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ما هو رضوان الله؟ الإنسان الذي يرضى بما كتب الله له. يا داود ارضى بما قسمت لك تكن أغنى الناس، فمن رضي بما قسم الله له يكون أغنى الناس عندئذ. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. يعطي البلية ويعطي معها الصبر، يعطي الامتحان ويعطي معه النجاح. هكذا ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من أحفاد هؤلاء الصحابة الغر الميامين الذين ثبتوا. اللهم اجعلنا من أهل الثبوت على الإيمان نحن وأنتم. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.